السلام عليكم ورحمة الله. أتخطب مثلي وعنا تنام، ونوم المحبين عنا حرام، لأن خلقنا لكل امرئ كثير الصلاة كثير الصيام. يقول أبو سليمان الداراني: رافقني شاب عراقي إلى مكة وأنا في طريقي إلى الحج، فما رأيته إلا باكية أو مصلية أو تالية، إذا جلسنا قام يصلي، وإذا ركبنا سبح لله عز وجل، ولا يتكلم بكلام إلا بذكر الله. فعجبت منه وقلت لا أشغله عن ذكر الله عز وجل. فلما رجعنا من الحج ووصلنا إلى العراق التفت إليه وسألته، قلت: أيها الشاب، ما الذي هيجك إلى العبادة حتى صرت لا تفتر عنها؟ التفت إليه ذاك الشاب قال: يا أبا سليمان، أما إنك سألتني فوالله إني رأيت كما يرى النائم حورية قد خرجت إلي من قصر من ذهب، ثم قالت: جد إلى الله في طلبي، جد إلى الله في طلبي، جد إلى الله في طلبي، فوالله إني لأربى لك في الخدور منذ 500 عام. الله أكبر. فوالله برحمة الله وأقسم على الله برحمته لأصلن إليها ولأجتهدن أو أهلك دونها. هيجهم ذكر الجنة إلى الجنة، طيرت الجنة وحورها نوم المتعبدين، فقاموا من فراشهم واتجهوا إلى الله في لياليهم وأسحارهم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. النتيجة: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. رزقنا الله وإياكم الجنة وفهمنا القرآن والسنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.